الكف النون باب الغاب والياء والكف كي نبغيك حتى عطيتيني بزاف حياتي كاملة ماشي خسارة فيك وليك من الشمس كطفاك نضوي بيك مع داكشي اللي بيناتنا عمرو ما يتنسى عمرو ما يتلغى حيت كنبغيك ماما وسط نجوم انتيني باينة باينة الضحكة ديالك هي الضو في الليل كاينة كاينة دموع قلبي كتسيل همي كان فرحك ديما عارف باللي الموت غتجيك ما عارفش اهم حاجة بيدي بجوش في القبر غنخشيك ليك ليك انتي يا ليك ليك انتي يا ماما ليك ليك انتي يا ليك ليك انتي يا ماما ليك ليك انتي يا ليك ليك انتي يا ماما ليك ليك انتي يا ليك ليك انتي يا ماما والياء والكاف ملي كبكي عرف تمام من الفك انشاف مي ماليف مي ماليف ماما ماما ماما كمام اليوم ما عندي لما نقولها لما نقولها إلا باقي تقدر تقولها قولها بوصولها ولا سف امك إلا عندك الزهر مين ما تهضر في امك عزيزة ما يمشي ديما في السماما ماما كتفكر يا مداما يا مات البارك بو يا مات الدراما يا مات القراية ويا مات الضربة ما يمشي سمحي لي يا عارف باللي ما قديتش ندير فوق من جدي اللي عندي راه ما خليش ليك ليك انتي يا ليك ليك انتي يا ماما ليك ليك انتي يا ليك ليك انتي يا ماما ليك ليك انتي يا ليك ليك انتي يا ماما ليك ليك انتي يا ليك ليك انتي يا ماما روحي وداك